باب الإظهار والإدغام. سأذكر ألفاظا تليها حروفها. بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها. وما بعد بالتقييد قده مذللا. سأسمي وبعد الواو تسم حروف من تسمى على سيم تروق مقبلا. وفي دال قد أيضا وتائم أنث، وفيها الواب فاحتل بذهنك أحيلا. ذكر ذال إذ. نعم إذ تمشت زينب صال دلها. سمي جمال واصلا من توصلا. فإظهارها أجرى دوام نسمها. وأظهر ري قوله وصيف جلا. وأدغم ضنكا واصل تما دره. وأدغم مولا وجده دائم ولا. ذكر دال قد. وقد سحبت ذيلا ضافا ظل زرنب. جلته صباه شائقا ومعللا. فأظهرها نجم بدا دل واضحا. وأدغم ورش ضر ظمأن وامتلا. وأدغم مرو واكف ضير ذبيل. زوى ظله وغر تسده كالكلا. وفي حرف زين خلاف ومظهر. هشام بصدى حرفه متحملا. ذكر تاء التأنيث. وأبادت سنا ثغر صافت زرق ظلمه. جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. فإظهارها در نمته بدوره. وأدغم ورش ظافرا ومخولا. وأظهر كهف وافر سيب جوده. زكي وفي عصرة ومحللا. وأظهر رويه هشام له الدمت. وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلا. ذكر لام هل وبل. ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب. سميرا نواهط الحضر ومبتلا. فأدغمها راو وأدغم فضل. وقور ثناه سرتيما وقد حلا. وبل في النساء خلدهم بخلافه. وفيها التار الإدغام حب وحملا. وأظهر لدى واع النبيل ضمنه. وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا.